صب مبحوح جاي عبال شروقي قلو للقصب ما يبوح بالسر اللي يا روعي القصب مبحوح جاي عبال شروقي قلو للقصب ما يبوح بالسر اللي خلي صوتك مسموعي مسموعي مسموعي شرق ما بو ربيعي يا رايح صوب مشرق شرق ما بو ربيعي راحوا يرعوا غنمهن والعشب فوق ضلوعي راحوا يرعوا غنمهن والعشب فوق ضلوعي ايام الغاب والفي لعدن عتم علينا يا ليل وضيعي يا حلوة ضيعي يا رايح صوب مشرق شرق لابو ربيعي راحوا يرعوا غنمهن والعشق فوق ضلوعي راحوا يرعوا غنمهن والعشق فوق ضلوعي ايام قالولي اني عشقان واني مش دار بحالي بين الصاحي والغفيان المحت خيالك جبالي قالولي اني عشقان واني مش دار بحالي بين الصاحي والغفيان المحت خيالك جبالي كان الصبح شنو بان أدان الصبح عالي ونازل من صوب مرسال من عيني نزلوا دموعي يا رايح صوب شرق شرق بابو ربيعي يا رايح صوب مشرق شرق بابو ربيعي راحوا يرعوا غنمهن والعشق لعب بنعم